السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، وروعة الليلة من مكة المكرمة، ونحن نعيش منزلة السكينة. وفي الحقيقة أن منزلة السكينة من منازل السائرين المهمة جدا، لدرجة أن ابن القيم عليه رحمة الله يقول أن هذه المنزلة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب. سبحان الملك، منزلة السكينة من منازل المواهب، يعني من ينزل عليه السكينة هو الله، من ينزل على الإنسان السكينة هو الله جل جلاله. ليس هناك إنسان يستطيع أن يوجه السكينة لأحد من البشر، فمن شاء الله لقلبه أن يعيش السكينة عاشها، ومن لم يشأ فمهما حاول الإنسان أن يعيشها فأنى له أن يبلغ ذلك. فقضية السكينة قضية ملك الله جل جلاله، ذلك أن محل نزول السكينة هو القلب، والقلب بين أصبعين من أصابع الرب جل جلاله. ذلك أن محل نزول السكينة هو القلب، والقلب بين أصبعين من أصابع الرب جل جلاله. فأنى لقلب أن يعيش معنى السكينة إلا إن شاء الله له ذلك. هنا مكة، ونحن في مكة المكرمة نعيش معنى السكينة الحقيقي. قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقال الله عز وجل: أولا يرون أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هنا مكة، هنا الأمان، هنا السكينة، هنا مكة المكرمة، وكذلك في المدينة المنورة حرما آمنا يعيش الناس الأمان، لدرجة أن الحمام لا يخاف. ودائما تضرب بالطير الأمثال، ويضرب بالطير المثل في خفة القلب وفي الشعور بالخوف والوجل، فكيف إذا كان الحمام آمنا؟ ياه، من ذا الذي يعيش السكينة إلا أهل مكة المكرمة؟ اللهم متعنا بالعمرة يا رب، اللهم غنمنا بركة مكة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرحمة والحرم والأمان في مكة يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام الهروي عليه رحمة الله: باب السكينة، وصدرها بقول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. احنا مش عايزين كلمة السكينة بقى اتهرت واتقالت كتير وخايف معناها الكبير يروح، فتعال نعيش بقى معاها مع معناها الحقيقي اللي في القرآن واللي في السنة. الإمام الهروي عليه رحمة الله بيقول: وهي التي أنزلها الله في قلب النبي وقلوب المؤمنين، وهي شيء يجمع نورا وقوة وروحا. يبقى السكينة ثلاث حاجات: نور وقوة وروح. قال: يسكن إليه الخائف، ويتسلى به الحزين والضجر، ويستكين له العصي والجريء والأبي. ابن القيم عليه رحمة الله وهو يشرح هذه المنزلة قال: والسكينة ذكرت في القرآن في عدة مواضع، منها قول الله عز وجل إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، ومنها قول الله عز وجل ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ومنها قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، ومنها قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومنها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا، ومنها قوله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قال ابن القيم عليه رحمة الله وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا وجد في قلبه قلقا وخوفا قرأ آيات السكينة، قرأ آيات السكينة فأذهب ذلك ما في قلبه وأقلع عن ذلك الحال. قال ابن القيم وقد جربت قراءة هذه الآيات فوجدت لها ذلك الأثر. يبقى قضية السكينة دي بقى مش كلمة، ولما نكون وأنا بقول الكلام ده بمناسبة إيه، لما شيخنا الكبير الشيخ يعقوب حضر افتتاح قناة الرحمة ما شاء الله وشك نور، قال أنا مش عايز كلمة الرحمة، الرحمة إحنا شغالين في الرحمة، إحنا رايحين الرحمة، إحنا جايين مع الرحمة. الكلمة لما تتقال كتير معناها الكبير يروح. فلما نقول إحنا طالعين مع السكينة، إحنا السكينة، إحنا هو أنت تبع السكينة، أنت السكينة، الكلمة الكبيرة ممكن معناها يروح. علشان كده عايزين نحافظ على المعنى الكبير، وعايزين نقول لما نقول إحنا طالعين مع السكينة راجع قلبك، نزل على قلبك سكينة ولا لأ، ولا طلعت من الموضوع بكلام. لا، عايزين نبقى احنا اولى الناس بنزول السكينة على القلب. يقول ايه بقى؟ هي شيء يجمع نورا وروحا وقوة. انت اولى واحد يلي عشت في مكة يومين وعشت في المدينة 3-4 ايام، وريني فين النور، فين الروح، فين القوة. انت عشت لحظات من السكينة ما عاشهاش انسان زيك في الدنيا كلها. لما الحمام امن، لما اللقطة لا تلتقط، كل المعاني دي تخلي قلبك انت بتاخد كورس سكينة دلوقتي، انت بتاخد كورس امان، انت المفروض ترجع دلوقتي كل الناس قلقانة وانت مش قلقان، مرتاح مطمن. انا عايز اعمل جرد لقلبي وقلبك ونشوف النور ده بقى. عارف النور ده ايه؟ النور ده الفرقان. امبارح الامام قرأها في صلاة العشاء، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. انت هترجع من هنا معاك طاقة، الطاقة دي هتشوف بيها حاجات محدش شايفها الا انت. واحد جارنا ربنا يعافينا وعافيكم عربيته اتسرقت، عربيته اتسرقت بحركة نصب كده، اللهم عافينا يا رب. عارفين حركة نصب سهلة كده، هوب الراجل ده عربيته راحت. مرت الأيام وجي واحد قال له أنت بتدور على عربيتك، عربيتك سرقت مش كده، الاسم لقوا عربيات كتير وبيدوروا على أصحابها، روح شوف الاسم. راح لقى عربيته على باب الاسم، طلع الضابط قال له أجيب لك الحرامي. عارف لما جاب له الحرامي، الحرامي قال للضابط إيه؟ الراجل اللي عربيته اتسرقت ده بعد عنك أخ، الراجل اللي عربيته اتسرقت بعد عنك، الراجل ده راجل صالح. فالراجل ده وقف قدام الضابط والحرامي بيهينه ويجرحه ويهزاه وعزك الله. ازاي الراجل الحرامي بيقول للضابط تصدق يا باشا احنا مفيش حد في الدنيا عرفنا نضحك عليه قد الشيخ ده. قلنا له كلمتين صدقنا وخدنا منه العربية، اتصلنا بيه قلنا له حول لنا ب10,000 جنيه كروت شحن من ابو 100 من ابو 100 جنيه، قعد يحول لنا ومصدقنا. هو صحيح الناس الصالحين بيضحك عليهم؟ صحيح الراجل ده صادق؟ الناس الصالحين يضحك عليهم بسهولة؟ لا، أو مليون لا لا. وهي دي بقى السكينة، نورا بمنتهى الهدوء ما يضحكش عليك. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. انا ما اقدرش اخدع حد، وفي نفس الوقت الناس اللي بيخدعوا الناس ما يقدروش عليا. سيدنا عثمان بن عفان كان بيفهمها وهي طايره، كان يقول للواحد لما يبص في عينيه: اما يستحي احدكم ان يدخل علينا وعلى وجهي اثر الزنا؟ ازاي؟ هو ده اللي قلته لك قبل العمره، انت جاي هنا علشان رصيد الحسنات الكتير يخليك ترى بنور الله. ده الحاج هارون من حجاج السكينه، ربنا يهديه ويهدينا يا رب. أقول إن عادة الذين يعبدون الله عز وجل كثيرا أنهم يفهمون الأشياء أكثر من غيرهم. الدليل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيوة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كل الناس في الدنيا اللي عايزين يشتروا دكان ومحتارين، اللي عايزة تتجوز ومحتارة في اختيار الزوج، اللي عايز يتجوز واحدة ومحتار وبيقول ايه المواصفات، مواصفات شريك الحياة، مواصفات العمل الناجح، ويحاول بدراسات جدوى كتير. ياما ناس عملوا دراسات جدوى وما فلحوش، وياما ناس ما عملوش دراسات جدوى وربنا سترهم ووفقهم، وكل ما يعملوا حاجة ينجحوا وربنا يوسع عليهم. ايه السر؟ السر هو توفيق الله، والتوفيق ده شيء غير الفهلوة والشطارة والجدعنة. احنا جينا مكة علشان نعمل حسنات كتير نتقرب بها الى الله ليحبنا، ليحبنا، فيكون هو سبحانه وتعالى سمعنا الذي نسمع به، وبصرنا الذي نبصر به، ويدنا التي نبطش بها، ورجلنا التي نمشي بها. وفي رواية أخرى يقول سبحانه وتعالى: فبي يسمع وبي يبصر. مين يضحك عليه بقى؟ مين يضحك عليه؟ فبي يسمع وبي يبصر. لما دخل الرجل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو نايم تحت الشجرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نايم، عارف يعني نايم؟ يعني سكينة، نايم نايم نايم، راح في النوم عليه الصلاة والسلام، والراجل مسك السيف بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحطه على رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتح. هو ده النور. ابن القيم بيقول: نور وروح وقوة. شوف القوة بقى، لما الراجل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والسيف في رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: من يمنعك مني؟ مين يمنعك مني؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عينه وقال له: الله الله الله. فوقع السيف من يد الرجل، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالسيف وقال له: من يمنعك مني؟ شفت السكينة؟ نور وروح وقوة. والحقيقة أن كل ما أقول لحضراتكم كلمة تخطر في بالي كلمة ابن القيم، أن هذه المنزلة من منازل المواهب وليست من منازل المكاسب. يعني مش بالجدعنة. الله، يعني إيه؟ ما أنا لسه بقول عايزين نعبد ربنا علشان ننور. قال لك: وهي وإن كانت من منازل المواهب. عايز ايه يا ولد؟ هي وإن كانت من منازل المواهب، إلا أنه لا غنى للعبد عن الجد والطلب، فإن فضل الله يتنزل على أصحاب الجد والعمل. نور وروح وقوة. قوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقى وهو يصحى من النوم يغلب الراجل اللي في ايديه السيف بنظرة، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لما يصحى من النوم كده يفتح عينيه يلاقي سيف على رقبته، يغلب اللي في ايده السيف بنظرة، ويقوم يمسك هو السيف عليه الصلاة والسلام ويحطه على رقبة الراجل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهي شيء يستكين إليه الخائف، يلي خايف. شوف ربنا بيقول ايه، الكلام ده مكي بس. قال الله عز وجل: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني ايه يا عم؟ خلينا جنب الحيط يا عم، خلينا جنب الحيط احسن. احنا لو مشينا في السكة بتاعت الناس اللي بتتدين دي لحسن يفتكرونا مش عارف ايه، لحسن ياخدونا مع ايه. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا. لا، ازاي دي اجابة على دي؟ ايوة، دي اجابة دي. اولم نمكن لهم حرما امنا يعني ايه؟ يعني ياللي خايف جري على مكة، ياللي حاس ان انت خايف، ياللي خايفة تلبس النقاب جري على مكة. أولم نمكن لهم حرما آمنا. لما تروح مكة هتاخد كرسي أمان، ترجع بكرسي الأمان ده تعرف تعيش وما تخافش، تعرف تدوق حلاوة العبادة، تعرف تبلغ اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، تحس بالأمان، تحس بالأمان، تحس بالروح، يحصل اللي انت بتدور عليه. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لما ترجع بقى يا الله، ده انك تغلط يا عم يحيى، ده انك تغلط يا ابو مروان، نويت على ايه؟ ما تخليك جنب الحيط. يقول لك لا، جنب الحيط مين؟ اذا كان الحمام ما بيخافش انا خاف. هو ده اللي يقعد تحت العرش يحس بالامان، يستكين اليه الخائف ويتسلى به الحزين. لما ربنا ينزل السكينة على مريض تشوف العجب، تشوف العجب. لما ربنا ينزل السكينة على واحد فلوسه ضاعت تشوف العجب. لما ربنا ينزل السكينة على واحد ابتلي بابن عاق تشوف العجب. تشوف العجب لما تلاقي الراجل عمره كله لله ولا كأنه خسر. لما تشوف الست المريضة تقول لها راضية يا حاجة، تقول واكتر من كده وراضية، بس هو يرضى. يا سلام يا سلام، هو ده يتسلى به الحزين. الحزين مش بيتسلى بالفهلوة، الحزين يتسلى برضا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي كان بيضرب عليه الصلاة والسلام ويقول: يرحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. شفت السكينة لما تنزل على قلب فيتسلى في حزنه؟ شفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف وهو نازل من الطائف، انت عارف انا مش غاوي مزارات مكة دي خالص، بس لو قالوا لي تعمل مزارات مكة اخد الناس اوريهم الطائف، ولا هوريهم الغار، ولا هوريهم المزارات دي، ولا هوريهم جبل عرفة وفاضي. مش عارف نعمل ايه في جبل عرفة وفاضي بصراحة، لكن اخدهم اوريهم الطائف واقول لهم هنا سيدنا النبي طلع الجبل ده كله على رجليه ورجع مضروب حبيبي وهو سيد الناس، والجبال اللي انتوا شايفينها دي قالت له لو تأمرنا ندغدغ الناس دول. فسيدنا النبي قال: لا، انا عايزهم يسلموا واسلموا، واهل الطائف هم اللي بيستقبلونا دلوقتي واحنا جايين وبنتفسح عندهم لما نحب نتفسح. بدعوة النبي كان هيدغدغهم، كان هيموتهم، كان هيكسرهم، كان هينفيهم، كان هيلغيهم من على الوجود، ولا أخليهم عليه الصلاة والسلام. يتسلى بها الحزين وسكينة الخشوع عند القيام بالخدمة رعاية وتعظيما وحضورا. أنا عايز أسأل الأمهات الفضلات والأخوات بتوعنا سؤال، اللي حضروا معانا العمرة ودخلوا الكعبة وأحلوا من إحرامهم معانا، يا حجة افتنوا افتنوا بقى، انا عايز اعرف مين الاخت اللي لما دخلت صحن الكعبة زغرطت، افتني عليها يا حاجة. مين فيكم بقى اللي عمل كده؟ احنا ما حدش عندنا يعمل كده، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. الرفقه الطيبه بتاعتنا ما فيش حد مننا عمل كده. مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، احيانا كتير بعض النساء الفاضلات المصريات يعملوا الغلطه دي، وهي بتعبر بتلقائيه عن فرحتها. ودايما في الحقيقه مهما انكر الناس، الواحد بيحس في الموطن ده بمعنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام: يضحك ربنا. الناس الطيبين الغلابه اللي ما تعلموش، دول اللي ما تعلموش الصح، ممكن الامر ده يكون بقدر ما هو طريف لينا ان احنا نحكيه، بقدر ما يكون هو خطر عليهم جدا، لان من تعظيم البيت ان احنا ما نعملش كده، ان احنا نعبر عن فرحتنا بالسجود الشكر، بالتكبير، بالتهليل، بالذكر الكثير. هو ده احنا عايزين نستفيد من في الرحله دي، التعظيم. وقلت لحضراتكم في الرحله دي ان انا اتأنست جدا وقرت عيني ببعض اسئله ناس مننا. مين اللي سألني انا خدت ودنة من ضفري حلال ولا حرام؟ انا ناسي وخدت ودنة من ضفري. والاخت اللي سألت السؤال الخطير اللي هفضل طول عمري احكيه، ولو كانت حكالي ما كنتش صدقت، ان اخت سألت: يجوز نتكلم ولا لأ؟ الله الله على التعظيم. هو ده هو ده، لما الواحد لقى نفسه بيلبس لبس مش عادي وماشي في اتجاه مش عادي، والواحد لقى نفسه بيودع اسرته فرحان، ازاي الواحد يسيب ولاده ويبقى فرحان؟ واللي ما عيطش طول الرحله هيعيط وهو بيودع، اللي ما عيطش طول الرحله هيعيط وهو بيودع، وهو بيودع مكه. الله، ده انت راجع للنونه بتاعتك، ده انت راجع لفلوسك، ده انت راجع لشركتك، ده انت راجع لوظيفتك، ده انت راجع لمكتبك، يبقى زعلان. زعلان ليه؟ تعظيم، لان الكعبة بقت اعظم عنده من نفسه ومن هواه. ارجع بالرصيد ده. اللي يرجع مع التعظيم بقى ما يلعبش بالشريعة. فايدتها ايه بقى ان انت جيت وتعلمت التعظيم؟ استفدنا ايه؟ استفدنا ان احنا لما نقول لك عن حاجة حرام مش هتسأل تقول حرام قوي يعني ولا حرام نص نص. لما نقول لك على الربا انه حرام مش هتقول ما هو الشيخ فلان قال حلال والشيخ فلان قال حلال. لا، التعظيم هيخليك تخاف لما رب العالمين يقول: فأذنوا بحرب من الله. انت الموضوع ده ما يحتملش بقى ان احنا نهزر، صح ولا لا؟ ما يحتملش ان احنا نجرب، صح ولا لا؟ لما نقول ان وجه المرأة عورة، وتيجي حد يقول لك: لا، الموضوع فيه خلاف، الموضوع فيه كذا، انت حرة، انت بتخاطري بيوم القيامة، انت بتخاطري بالجنة بالنار. المخاطرة دي اللي عنده تعظيم ما يفوتهاش. لما تكسب التعظيم يا جميل هنا هترجع عامل ازاي يا فتحي؟ هترجع عامل ازاي يا اهاب؟ هترجع لما تسمع الاذان هتعرف ترمي اللي في ايدك وتنزل تصلي، صح يا حاج؟ هو ده الكرسي اللي انت خدته، هي دي الدورة اللي انت خدتها هنا، دورة التعظيم. لما يتقالك لو عايز تشوف الكعبة يبقى لازم تنزل من البيت قبل الصلاة بقد ايه؟ ها؟ بستين دقيقة. شفت الجدعانة بقى؟ شفت الجدعانة؟ طب ايه اللي يغرمك 60 دقيقة؟ طب ما تنزل على الأذان وصليها في الساحة. ساحة؟ وانا جاي من اخر الدنيا عشان اصليها في الساحة؟ لما كانتش عينيا كده تتملى من الكعبة؟ ما ينفعش. هو ده رؤية الكعبة. عارفين يا احباب، قابلت واحد طيب وانا بصلي ورا المقام، وانت عارف احنا عشان نصلي ورا المقام وما نأذيش الناس الطائفين بنبعد شوية، فلما تبعد شويه انت برضه عايز تنشن تظبط المقام مع الكعبه، صح؟ فصدفت ان انا قابلت اخ. سلام يا طيبون، ازيك؟ وكده مره تانية قابلني: انت ايه، انت انا بشوفك دايما تيجي هنا، انت يعني بتتحرى المقام؟ قلت له: ايوه طبعا، مش ربنا قال: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى؟ امال انا كل ما اجي بلاقيك هنا ليه؟ قال لي: اصل الباب دوت اقرب باب بدخل منه، فبدخل واقوم قاعد. يا راجل يا راجل، لا، ده انا مش هقول لك واتخذ من مقام ابراهيم مصلى بس، لا، ده انا هقول لك ان الرسول عليه الصلاه والسلام تعب كتير قوي، تعب فيها قوي علشان انت تقعد القعده دي. فاكرين لما قلنا لما القبله كانت جهه بيت المقدس الرسول كان بيصلي فين؟ كان بيصلي فين؟ الكعبة. كان بيجيب نفسه كده من عند الركن اليماني علشان الكعبة تبقى بينه وبين بيت المقدس، لأن القبلة مش الكعبة، القبلة فين؟ المسجد الأقصى. فهو نفسه في الكعبة، فكان يجي كده من وراء الكعبة من عند الركن اليماني عشان الكعبة تبقى بينه وبين المسجد الأقصى. فبرضه لسه عليه الصلاة والسلام مش شبعان، ففضل عليه الصلاة والسلام يعمل ايه؟ يطلبها من ربنا، فضل يطلبها من ربنا لحد ما ربنا قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. من ساعتها بقى وسيدنا النبي بقى يعرف يقف ورا مقام ابراهيم. عرفت تعب قد ايه عشان يوصل لها؟ ده بذل مجهود رهيب، مجهود روحي جبار عشان يعرف يقف من الناحيه دي. وانت مش انت فاكر الموضوع بسيط ان انت تقف من الناحيه دي؟ لا، ده كان المسلمين كلهم ممنوع يقفوا هنا، كلهم يدوا ضهرهم للكعبه ويصلوا المسجد الاقصى. التعظيم، اخرج بدي، اخرج بمبدا التعظيم. انا عايز اقول مبروك، مبروك للي لبسوا الحجر. رجاله جدعان اللي لبست الحجر. وعايز اقول اللي ما لبسش الحجر ليه؟ مش احنا مش متعودين ان انا قاعد لك مستنيك عند باب الفتح لما تبقى ودي وشك للكعبه كده، والكعبه بين الميزاب والباب، الركن اللي بين الميزاب والباب ده اسمه الركن الشمالي، لما تبقى وشك له يبقى انا قاعد جنبك. الحته دي انا قاعد فيها ومستنيك، اخدك من ايديك يا ابو مروان نبوس سوا الحجر. لازم اللي طلع معايا العمره يبوس الحجر، اللي ما بسش الحجر الاسود يبقى ما طلعش معايا العمره. لا، السيدات حرام تبوس الحجر في الايام دي. ليه؟ ممنوع، علشان ما نخشش عند الرجال. لكن بقول للرجاله حبايبي، شوف بقى لما الست تقول لك وانا عايزه يبقى ايه؟ وانا بقول لك انا همشيك على خدي لحد ما تبوس الحجر. خلاص؟ اتفقنا؟ بيقول ايه؟ هي تعظيم وحضور وخشوع. هي دي الكعبة، هي دي حكاية الكعبة. اتمتعتوا بالحجر ولا لسه؟ دخلتوا الحجر ولا لسه؟ الحجر هنا زي الروضة في المدينة، كلنا دخلنا الروضة الحمد لله، صح؟ الحمد لله. والحجر بقى يا ماما هينفع تدخليه؟ هينفع النساء تدخل الحجر وتصلي في وسط النساء من غير ما تيجي جنب الرجال. الحجر ده جزء من الكعبة، من رحمة ربنا بينا ان رب العالمين سبحانه وتعالى خلى قريش وهي بتبني الكعبة أثرت معاها النفقات الحلال، وقالوا جنبوا بيت ربكم كل مال من سحت، فمنعوا المال الحرام عن الكعبة، ففضل حتة. قالوا خلاص نميز الحتة دي بالقوس ده، فالقوس ده من الكعبة، لما تصلي جوه يبقى كأنك صليت فين؟ جوه الكعبة، خصوصا أول 3 متر منه، خلاص؟ مش كله، فما ترجعش ورا قوي يعني، خليك في أول 3 متر منه. وانتوا برضو بتحضروا الناس اللي بيعملوا عمرة اليمين دول بيحضروا منظر نادر للكعبة، ان الحجر ما فيهوش فوانيس، فوانيس الظهر بيعملوها من جديد وهترجع تاني. فكنت هقول لك لحد الفانوس الاولاني، لا خلي بالك بقى هم 3 متر، ما تبعدش عن الكعبة اكتر من 3 متر، خلاص كده يبقى انت جوه الكعبة. عارف يعني ايه جوه الكعبة؟ انت عارف يعني ايه جوه الكعبة؟ يعني تحت العرش. واحد بيقول لي انا مش عارف اعيط لحد دلوقتي، كل الناس بتعيط، اعمل ايه؟ عايز اعيط زي اللي بيعيطوا. عارفين قلت له ايه؟ فاصل قصير واقول لكم. قلت له ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. بيشتكي ان هو ما بيعيطش مع انه راح العمره وطاف مع الطائفين. عارفين قلت له ايه؟ قلت له شايف الميزاب اللي هناك ده؟ عارفين الميزاب ولا لا؟ المزراب اللي لما المطر ينزل على سطح الكعبه بينزل منه. ربنا بيقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة ايه؟ مباركا. وربنا بيقول ونزلنا من السماء ماء ايه؟ مباركا. فالميزاب ده جمع بركتين، بركة المطر وبركة الايه؟ الكعبة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عليكم بشراب الأخيار ومصلى الأخيار. قالوا: ما شراب الأخيار وما مصلى الأخيار؟ قال: شراب الأخيار زمزم، ومصلى الأخيار تحت الميزاب. قلت له: انت عارف الدموع والعياط ده، العياط ده مش غاية، العياط ده وسيلة. الدموع دي مش غاية، الدموع دي عارف زي ايه؟ زي شربات الفرح. حد يتجوز عشان يشرب شربات؟ لا طبعا، صح. لكن كل اللي اتجوز شرب شربات، صح. فالمهم الصلح مع الله، ولو صالحته هتنزل الدموع. انسى الدموع خالص، شيلها من حساباتك، روح حط خدك على الكعبة وقول له ما تبقاش غضبان عليا. قول له ما تبقاش غضبان عليا، قول له انا جاي اعتذر ومرخ خدي على بابك عشان اكسب رضاك. يا رب، معقول يا رب اجي عند الكعبة وامشي وانت غضبان؟ معقول يا رب اوصل لحد هنا وامشي مش نافع؟ معقول يا رب امشي زي ما جيت؟ التعظيم والخشوع وحضور القلب. عايز تخشع؟ كلمة السر في الخشوع التضرع. عايز تبكي؟ كلمة السر في حضور القلب التضرع. يعني ايه التضرع يا حبيبي؟ يعني الدعاء بذل، يعني التوجه لله عز وجل بذل، انك تحكي له. احكي له بقى، احكي له، ما تروحش اهابل لما تحكي له. احكي لربنا، كلمه، احكي الحكايه كلها، قول يا رب انا حصل كذا وكذا وكذا، وما كنتش عارف العمره دي هتيجي بالساهل ولا لا، وبعدين جت. يا رب يا رب، الناس حواليا كلهم يا رب، يا رب انا بحبك قوي يا رب، انك جايب كل دول عشان تغفر لهم. يا رب انت هتغفر لكل دول؟ وانا يا رب، وانا انا اسف يا رب، انا معتذر يا رب، انا ناوي ارجع مختلف يا رب. يا رب مكن مني الكعبة، مكن مني العمرة، مكن مني العمل الصالح، خليه يغيرني. ربنا بيقول ان الحسنات يذهبن السيئات. العلماء اختلفوا، يذهبن السيئات الكبائر ولا الصغائر؟ والراجح انها بتذهب كل السيئات، الكبائر والصغائر، لكن بتذهب الصغائر بسهولة من الصحيفة. الوقت في سيئات كبيرة وسيئات صغيرة، زي بقعة خفيفة وبقعة كبيرة في الهدوم. المسحوق ده علشان يغسل بيطلع بسهولة البقعة الصغيرة، يبقى السيئات الصغيرة الحسنات تشيلها بسهولة. طب والسيئات الكبيرة مش ممكن تتشال من صحيفتك إلا بالتوبة، والتوبة دي في القلب. تقوم الحسنات سايبة الصحيفة خالص وراح على القلب، تقعد تصلح في قلبك، تصلح في قلبك لحد ما قلبك يتوب. علشان كده اللي بنقول له صلي، او اللي بنقول له بطل سجاير، او اللي بنقول له بطل مخدرات، او اللي بنقول له بطل اي ذنب من الذنوب ويقول مش قادر، نقول له طيب اعمل حسنات كتير. يقول لك هصلي ازاي وانا بشرب سجاير؟ صلي والصلاة هتخليك تبطل سجاير. مش هو رب العالمين قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ اهي الكبائر اهي. يبقى الحسنات تقدر تذهب كل السيئات، بس ادي فرصة للحسنات تتمكن من قلبك، تطلع منه السيئات دي. قال والدرجة الثانية السكينة عند المعاملة. كل السكينة اللي عمالين نحكي فيها دي سكينة القلب بينه وبين ربنا، خشوع، إخبات، إنابة، رقة قلب. قال أما السكينة الثانية فهي في المعاملة، لما تعامل الناس، لما تاخد وتدي مع الناس، لما يرق قلبك للناس. بيقول إيه بقى؟ بمحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق. السكينة مش إن أنت تبقى أنت بينك وبين ربنا عمار وتخربها. ممكن يكون هو راجل صالح وطيب ولكن ضيعنا، صح؟ ممكن، ممكن يكون هو إنسان كويس ولكن مش قائد، ممكن يكون هو إنسان محترم ولكن بيعق والديه، ممكن يكون هو إنسان بيدعو إلى الله بره البيت وجوه البيت خراب، ممكن يكون هو بيبر أمه ومضيع زوجته، ممكن يكون هو بيوفي حق زوجته ومضيع أمه. هو ده. فالسكينة مش ان انت تلاقي هواك وبس، لا، حتى في معاملة الخلق. اولا بمحاسبة النفس، اخرج من الرحلة دي كلها بان انت تحاسب نفسك. ضيعت كام صلاة في جماعة لحد دلوقتي من ساعة ما جينا؟ اقل اسبوع في حياتك ضيعت فيه صلاة جماعة صح؟ ده أنا مش أنا صح؟ ده أنا مش أنا، إيه اللي بيجرى ده؟ إيه الجمال ده؟ قاعد من الظهر للعشاء في المسجد ومش عايز أمشي؟ إيه الروح دي؟ بمحاسبة النفس اللي قعدك إن أنت بصيت في الساعة كتير، واللي يبص في الساعة كتير هو ده اللي بيوفق وما بيضيعش عمره. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا جماعة ربنا هيحاسبنا بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى السكينة ان انت تحاسب نفسك وتدور على اللي عليك قبل اللي ليك، وتستوفي اللي عليك قبل ما هو لك. قالوا يا رسول الله، لما قال لهم عليه الصلاة والسلام انه من يعش منكم بعدي فسيرى أثره. أثره يعني ايه؟ أثر يعني ناس كنت تتعشم فيهم ان هم يحنوا عليك وتلاقيهم ان هم بياخدوا حقك. طب لما نلاقي دول يا رسول الله نعمل ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بس يرتاح بالك، يرتاح بالك. تعمل اللي عليك، طب واللي ليك اطلبه من الله. قول معايا حسبي الله ونعم الوكيل. ارتاح، ارتاح يا عم. ده كل حق ليك عند حد، لو انت ما خدتوش ربنا هياخده لك متشلك يوم القيامة. امال ايه؟ مفيش ظلم، لا ظلم اليوم. اللي هيحاسب يوم القيامة هو مين؟ قال عز وجل وكفى بالله حسيبا، قال سبحانه وتعالى وكفى بنا حاسبين. ربنا اللي هيحاسب وربنا اللي هيحسب. علشان كده قال لك وما سرق منه فهو له صدقة. مين الفلوس ضاعت في رحلة؟ مين؟ انت؟ يا بختك ونسأل الله العافية. يا بختك ونسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام وما سرق منه فهو له صدقة. ضاع منك كم؟ لو كنت اتشلت واتحطيت كنت هتتصدق بيهم؟ لا. صدق مين يا عم؟ دي قائمة بطاطين. تمام. أو ربنا قال لك لا، كله في القبر. عجبك ولا لا؟ الحمد لله. بس خايف يكون ده بسبب ذنب او يكون ربنا مش راضي عنك. لا ابشر، ربنا ان شاء الله يرضينا ويرضيك. قلت الحمد لله، ما بتطلعش من بق اللي ربنا غضبان عليه. ان لله وانا اليه راجعون. اللي قالها يبقى يا بخته. علشان كده الرسول قال عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عارف يا عم الحاج عبد العال يوم القيامة أبو مروان وإهاب وعمرو ويحيى وأبويا الحاج مين؟ حسين. أبويا الحاج حسين والحاج محمد وعم فتحي والرجالة الطيبين دول هيعضوا على أسنانهم كده إن هم ما تسرقوش. بصوا كده يا ابن الايه، يا ابن الايه، طلعنا بايه بالطياره اللي بروت كنترول، وعملنا ايه بالكلام ده وده وده. بنحتسب صح، واحنا بنجيب الهدايا بنحتسب ادخال السرور على الناس وبنحتسب الوفاء وبنحتسب شكر النعمه، لكن الرسول بيقول لا يودن اهل العافيه يوم القيامه لو أنهم قرضوا بالمقاريض لما يروا من منازل أهل البلاء. لما يشوفوا، لما المتبرجة اللي كان بتلبس ضيق تشوف اللي كان عندها سرطان وقطعوا حتة من جسمها ورموها، تشوف رضاها عمل فيها يوم القيامة. اللي كانت حلوة ومتبرجة تحسد اللي كانت وحشة و مصابة ومبتلاة. شفت بقى؟ شفت؟ نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد محاسبة النفس، حاسب نفسك تجد السكينة، وملاطفة الخلق. خليك كريم، خليك حنين، خليك حنون. احنا في سفر، مهما كنا في الكعبة احنا برضو في غربة. خلي عندك شوية حنية بالناس، اكرمهم، قل خيرا. وقلت لكم ان احنا كمسافرين بينا حق زيادة على حق الإسلام، وهو الصاحب بالجنب. احنا دلوقتي في حقوق زيادة بيننا، حقوا بعض يا جماعة. ادوا لبعض الحق ده، اكرموا بعض وقفوا مع بعض. عايز اقول ان ملاطفة الخلق دي هي دي الرحمة، هي دي الرحمة. والملاطفة بان انت تعفو وتصفح وتبذل الاحسان، بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى. لما يقدر عليك واحد يأذيك احتمل، احتمل لوجه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، انا شفت منظر النهارده بكى ناس كتير في الحرم. واحد جسمه جامد قوي جاي يقوم، فكان واحد تاني موطي جنبه، فاللي جاي يقوم ده خبط بدماغه في دماغ اللي ايه اللي موطي، فاللي موطي فضل ماسك وشه كده وزي ما تقول مدروخ، والتاني بيطبطب عليه. اللي اتخبط ده كان جسمه جامد قوي بس الضربه جت في وجعه، واللي خبطه يا عيني جسمه على قده، فاللي خبطه ده عمال يطبطب عليه يقول له معلش معلش، هما الاتنين لغتهم غير بعض ومش فاهمين بعض قدام الكعبه المنظر ده. فالتاني ده عمال يطبطب عليه يقول له معلش حصل خير، والتاني ساكت وده بيطبطب عليه وده ساكت ومدروخ. وبعدين قام شايل ايده من على وشه كده وقام واخده بالحضن، وهما الاتنين ما يعرفوش بعض بس مسلمين. اللي خبطه ده بقى ينهنه من البكاء ويحضنه ويعبط فيه، وده بيحضنه جامد وخدوا بعض بالحضن وعمالين يبكوا هما عشان مش عارفين بعض، وعشان والتاني محرج من كرم اخلاق اللي خده بالحضن مع انه خبطه. كفايه بقى تقول مش تفتح. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان خليفه ممكن وماشي في المسجد وواحد نايم في المسجد فكعبل فيه، ما كانش ماشي قدامه عساكر توسع له، كعبل فيه. فالراجل اللي في الارض نايم قال له انت اعمى؟ قال أأعمى انت؟ فالتفت اليه عمر وقال لا، ومشي بس كده. فهم الناس ان يفتكوا به فمنعهم وقال سألني سؤالا واجبته. سيبوه. ملاطفة الخلق ومراقبة الحق. اللي يراقب ربنا سبحانه وتعالى تنزل عليه السكينة، يجد السكينة. قال ابن القيم عليه رحمة الله والسكينة الثالثة التي تثبت الرضا بالقسم وتمنع من الشطح الفاحش وتوقف صاحبها على حد الرتبة، ما يتجوزش حده. قال عليه رحمة الله والسكينة لا تنزل قط إلا في قلب نبي أو ولي. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللي يؤمن ويبقى من الأتقياء ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه السكينة والأمان. السكينة لا تنزل إلا في قلب ولي أو نبي. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.